بشرتم بأن البنوك الربوية سوف تزول قريبا إن شاء الله، ولكن لم يشاهد أن الأمر تغير إن شاء الله، فإن البنوك تزداد إن شاء الله تزول أو يهديهم الله الربا. يسرق الربا فلا بأس، يسرق الربا فداه الله سرق الربا ولا ما ذلك، إذا عملوا المعاملات الشرعية التي ليس فيها ربا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.